اصدقائي، وانا قاعد افكر هقدم ايه النهارده، جاتني فكره اعتقد انها طريفه جدا الحقيقه، قلت اجربها فيكم. طب تقول لي ايه هي الفكره الاول؟ اقول لك، قلت ليه ما نسمعش النهارده على مدى الحلقه المبتهلين وهم بيغنوا وهم بيقولوا غنى، يعني مع تخت، يعني مع فرقه. والطرافه، الطرافه ان المبتهل عاده حر، حر في نفسه، ما فيش حاجه بتأيده، لا المقام ولا التعبير ولا الوحده الزمنيه ولا اي حاجه خالص، هو حر اللي ربنا بيبعته له بيقوله. لكن مع اللحن ومع الاغنيه هو مقيد بالفعل، هو مقيد بوحده زمنيه اللي بنسميها الميزان، هو مقيد بالمقامات، الانتقال من مقام الى اخر، هو مقيد بالنفس الافتراضي اللي بيحطه الملحن، هو مقيد بالزخرفات اللي برضه حطها له الملحن، ربما يجود عليها، ربما يقول زيها، هو حر لكن مقيد بقيود كثيرة لم يكن ليعانيها إذا ما كان لوحده إطلاقا، إذا ما كان بيقول لوحده يعني. طيب فكرت في الحكاية دي، ما لقيتش مشايخ كتير غنوا الحقيقة. طبعا أول من غنى ونعرف إنه غنى الشيخ علي محمود، عمنا الشيخ علي محمود وعمنا الشيخ رفعت، الاتنين غنوا. بس قلت هنقضيها بقى شرايط بتخشخش واسطوانات بتخشخش، خلينا في المسموع المعقول يعني. اول من هنسمعهم ثلاث مشايخ تصادف واتعرفت عليهم في ليله واحده مع بعض. ربما واحد منهم مش شيخ بمعنى مبتهل، يعني مش شيخ بمعنى قارئ للقران ومبتهل، وان كان اشتغل بهذا في اول حياته في بواكير شبابه، عمل فعلا قارئا للقران وعمل شيخا او مبتهلا في كثير من المساجد. على اي الاحوال، الثلاثه اللي معانا هم الشيخ محمد الفيومي، الشيخ مرسي الحريري، والشيخ سيد مكاوي. الثلاثه دول انا قابلتهم في ليله واحده، تشاء الظروف يخدني الاستاذ جلال حسين الله يرحمه، عازف الناي في الفرقه الذهبيه بقيادة الموسيقار صلاح عرام اللي انا كنت منضم لها حديثا في ذلك الوقت، ويوديني سيدنا الحسين بيت هناك، نطلع على السطوح الاقي التلاتة يعرفهم عليا. اقول لكم حق ربنا، والله العظيم قعدت مع الناس من 11 بالليل لتسعة الصبح تقريبا ما اتفتح بقي من الدهشة، قاعد اسمع تلات عباقرة بيقولوا مزيكا عربي زي ما الكتاب بيقول. يعني كانوا يعملوا ازاي؟ كان مثلا يجي الشيخ مثلا سيد مكاوي يقول جمله، يقوم الشيخ الفيومي الاول يقولوا لبعض ايه؟ تيجي نبتدي سيكه، تيجي نقول سيكه، يقولوا سيكه، يقطعوا السيكه، ينحلوا فروه مقام السيكه ده. كان مثلا عم السيد مكاوي يقول جمله وقافل قفله حراقه وسخنه وكل حاجه، يجي الشيخ الفيومي يقول له يا سلام يا خي، يعني هي دي اللي طلعت من كوعك يا اخويا، طب خد دي، ويروح قايل له واحده انقح منها. ها شويتين ويقولوا طب ما تيجوا نقول نهاوند، يروحوا رايحين على النهاوند يقطعوا فروته هو التاني. كانت ليله جميله بشكل، وامتدت علاقتي بالشيخ سيد مكاوي الى صداقه حميمه، اما الشيخين الجليلين الاخرين فلم التقي بهما بعد كده اطلاقا مع الاسف الشديد، وان كان زاد احترامي وتقديري لهما بعدما ابتديت اسمعهم واهتم باني اسمعهم واشوف عملوا ايه. طيب اللحن الاول اللي هنسمعه للشيخ محمد الفيوم، ما هوش لحنه هو بيغنيه، هو لحن الشيخ اسماعيل سكر. الشيخ اسماعيل سكر من اول من كتبوا ولحنوا الابتهال الديني او التوشيح الديني. التوشيح ده اسمه امدح المكمل. هنلاحظ من الكتابه على طول أن صدر البيت وعجزه متماثلان في القافية. إزاي يعني؟ بص يا سيدي، أمدح المكمل، خلي بالك أدي واقفة، أمدح المكمل أحمد الرسول، دي شطرة. النبي المفضل صاحب القبول، أمدح المكمل صدر البيت، النبي المفضل أختها، أحمد الرسول صاحب القبول أختها. البيت الثاني، الغمام ظلل دونه يحول، من به تنزل نال كل سول. الغمام ظلل من به تنزل، طيب دونه يحول نال كل سول، يعني قافيتين اخوات هنا في اول البيت، في منتصف البيت، في الشطره يعني، والشطره

أكبر صاحب القبول أمدح المكمل أحمد الرسول أمدح المكمل أحمد الرسول النبي المفضل صاحب القبول صاحب القبول صاحب القبول أمدح المكمل أحمد الرسول النبي المفضل صاحب القبول الغمام ظلل دونه يحول من به تمثل نال كل بلغ الرسالة حياه ورايا.